بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ودائما مع سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد فرغنا بحمد الله عز وجل وقوته من المقدمة التي تكلمنا فيها عن الأحوال العقدية والأحوال الاجتماعية وحال الناس تجاه المعاصي وما دخلوا فيه منها وما كان منتشرا فيهم، وتكلمنا على ذلك بشيء من الاختصار. لكن كما لا يخفى وكما هو واضح وبين وظاهر، أن الحالة التي كان يعيش هؤلاء الجاهليون كانت حالة سيئة جدا، وذلك لما تفشى فيهم من معاصي ومن عقائد منحرفة بشتى ألوانها، كما سبق أن ذكرنا جزءا بسيطا منه، وإلا فحقيقة الوضع وحقيقة ما عليه الناس في ذلك الوقت أطم وأطم وأطم. لا شك أن هذا الواقع الذي هو بهذه الحالة كان يستوجب بعثة رسول كريم ونبي عظيم يخرج هذه الأمة التي ضلت في العقائد وفي الأعمال، يخرجها من هذه الظلمات إلى النور، إلى نور التوحيد ونور الإسلام ونور التقوى ونور الأخلاق ونور كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نور يخرج الناس من ظلمات إلى فسحة، كما قال الله عز وجل في غير ما صورة وفي غير ما آية مادحا لكلامه ولنبيه، أنه نور وأنه حياة وأنه روح وأنه يفسح الصدور ويوسعها ويوسع الآفاق. فبحمد الله عز وجل كل هذه الصفات لنبينا وللقرآن وللإسلام، ومن لم يأخذ بحظ منه فقد فاته شيء من ذلك بحسب ما فاته من العمل ومن الاعتقاد. فهو يخرج الناس من ظلماتهم إلى نور الله عز وجل وتوحيده. فجعل الله عز وجل محمدا هداية لهذه الأمة، وأرسله إلى هذه الأمة حتى ينقذها. فصلنا الذي سنتكلم حوله إن شاء الله تعالى في هذه الحصة هو البشارات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وعلى ألسن الرسل الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن التبشير، معنى التبشير هو أن تبشر، أي تدخل البشرى في نفس من يسمعك أن شيئا يصره آت في المستقبل. فهؤلاء الأنبياء وهذه الكتب التي كانت آنذاك قد حرف منها جزء عظيم، بقيت فيها أمور تبشر ببعثة نبي يأتي يخرج الناس من ظلمات الجهل ومن ظلمات العقائد الفاسدة ومن ظلمات الأعمال الكاسدة إلى نور التقوى والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح إلى آخره. وقد جاء الله تعالى في كتبه بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها مستوعبا لها من كل حيثياتها. فهذا التبشير كان واقعا ودلائله كثيرة في الكتب التي هي موجودة حتى الآن بين يدينا وفيها ذكر البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء في العهد القديم التوراة أو في العهد الجديد الإنجيل برواياته المتعددة. وكذلك هناك نصوص من كتاب الله عز وجل تبين هذا المعنى، وكذلك هناك قصص وروايات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم فيها ذكر البشارة به قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. قلت الفائدة من هذا كله حتى نبين الأمور ونأتي بالدلائل بعد فهم هذا الأمر، الفائدة منها أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي لا يكون بدعا أو لا يكون حدثا، بل يكون قد سبقه ما قبله من الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء خارج عما جاء به الأنبياء، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد ما هو إلا تقرير لما جاء به الأنبياء من توحيد الله عز وجل ومن بيان الأمور التي ينبغي علينا أن نؤمن بها فيما يخص الإيمان بالملائكة وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر وغيرها من الأبواب العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدثها ولم يأتي بشيء لم يكن قبل، بل كان بحمد الله تعالى هذا أمرا كان موجودا في الأنبياء قبله وقد أتوا بالإسلام وبالتوحيد، وشاهد ذلك هو القرآن، فإن الله تعالى ذكر في كتابه قصص الأنبياء وذكر في ضمنها ذكر التوحيد وذكر الأخلاق وذكر يعني العقائد الكبرى في الإسلام. هذا يدل، إن دل على شيء فإنه يدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء بدعة أو حدث، بل هو أمر بحمد الله عز وجل قد أطبق عليه الأنبياء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أتم الله تعالى به هذه النعمة فبينها أفضل بيان وأتمها أتمم تمام، فلا يأتي بعده أحد فيبين فوق بيانه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أتى بالأمر على غايته وبين الباب فأوسع في بيانه بفضل الله عز وجل وبمنته، فما كان ناقصا قبل أتمه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل، وما كان يحتاج إلى بيان فسره، وما كان فيه إصر أو مشقة استحقها قوم من الأقوام الذين عايشوا أنبياءهم رفعها الله عز وجل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الدين سمحا كريما يسيرا ليس فيه شيء من الآثار التي كانت في الشرائع قبله، ولم يكن فيه ولا يكون فيه شيء من الأغلال ومن الأمور التي تكون تكليفا وفي نفس الوقت عقابا، فبهذا فبحمد الله عز وجل هذا لا يكون في شرع الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فكله يسر وحنيفية أي ابتعاد عن الشرك والسقام على التوحيد، فهو يسر في كل شيء بحمد الله عز وجل. هذه فائدة عزيزة وعظيمة حتى لا يظن ولا يعتقد أن الإسلام أو دين الإسلام أو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قد نابد الأنبياء قبله أو خرج عن طريقهم أو ربما يعني تنقص منهم، فهذا حاشا وكلا أن يكون من نبينا صلى الله عليه وسلم أو من ديننا، فإن ديننا بحمد الله عز وجل دين يقر كل شيء صحيح وكل شيء مستقيم، وأعظم الاستقامة وأعظم الصحة هي ما جاء به الأنبياء قبله، بل هو يكون شاهدا عليهم يوم القيامة هو وأمته صلى الله عليه وسلم، شاهدا على الأنبياء وأنهم ما جاءوا به حق وأنهم ما قالوا إلا الحق وأنهم بلغوا أممهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه أنه إذا أتي بالنبي فيجحده فتجحده أمته فتقول له ما بلغتنا، فيقول اسألوا محمدا وأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيشهدون بصحة ما جاء به هذا النبي ويقرون له بالبلاغ، فتكون هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وأمته للأنبياء، شهادة بأنهم على الحق وشهادة لنا بأننا لسنا خارجين عن دين أنبيائنا الأقدمين بما فيهم الأولين منهم والآخرين الذين ختمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم هناك فائدة أخرى، والحقيقة أن الفائدة بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة ويصعب حصرها، ولكن كما هو منهجنا يكفي الإنسان أن يعلم ما تمس له به الحاجة في الموضوع ويعلم أسى الموضوع وأصله. فقلت بأن الفائدة التي يمكن كذلك أن تؤخذ من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن العلم والوحي والخير عموما لا يكون يستأثر به أحد دون أحد. فبحمد الله عز وجل هذا موسى عليه السلام كان نبيا كليم الله عز وجل معظما مكرما، وآته الله تعالى من الآيات وآته الله تعالى من العلم ومن الحكمة، ومع ذلك يبشر في كتاب أنزل عليه وقرأه على أمته يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على تواضع الأنبياء وحبهم للخير وحبهم لإخوانهم. فكذلك ينبغي لنا أن نكون، ننبغي لنا أن نبشر بإخواننا، وكل من كان معه حق ينبغي أن يدل على صاحبه ولا يكون يستأثر بالحق في نفسه ويقول ما الحق إلا ما أقول، فهذا ما قاله الأنبياء فما بالك بنا نحن. فبحمد الله تعالى ديننا ودين الأنبياء ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة الجليلة والمنة العظيمة، وهي أن الإنسان مهما كان في علمه ومهما كان في تقواه ومهما كان في حلمه فإنه يبشر بإخوانه فيقول هناك الفلان العالم الفلاني، وهناك المؤلف الفلاني، وهناك الشيخ الفلاني، فيدل بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا. فكذلك كان أنبياؤنا صلوات الله وسلامه عليهم، فكذلك نكون نحن، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبر من مثل هذا الأمر، فكان معظما للأنبياء قبله ومحترما لهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه في الحديث الذي رواه في فضل عيسى بن متى: لا يقولن أحد أنا أفضل من عيسى بن متى من يونس بن متى، فإن يونس عليه السلام مع ما ذكر عنه في القرآن من أمر خروجه من القرية والأمور التي هي مذكورة في سورة يونس وفي غيرها، ربما يتوهم متوهم ويظن ظان بأن هذا فيه نوع نقص في يونس عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة حتى يبين مكانته ويبين أن ما قام به يونس لا ينقص عليه السلام، لا ينقص من قدره شيء، ولا يكون هذا مثلبة في حقه، بل هذا أمر يقع في الإنسان وحتى الأنبياء، لكن الله تعالى يغفر لهم و يستر عيوبهم ويرفع منزلتهم بتوبتهم عليهم الصلاة والسلام. فكذلك نحن نستفيد هنا فائدة عظيمة، وهي أن نبشر بإخواننا ونحترم أنبياءنا ونوقرهم ونعزرهم ولا نتكلم فيهم بشيء مما يوهم النقص، مما يوهم النقص، أما النقص فلا كلام حوله لكمالهم، فلا نقص فيهم بحمد الله عز وجل، فهم الذروة في الأخلاق والذروة في التوحيد والذروة في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فائدة أخرى كذلك من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إقامة الحجة على الأمم التي اطلعت على الكتب التي بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الكتب بيان واضح وبين، ليس فيه أي نقص لصفة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عز وجل وصفهم وصف علمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعلمهم ومعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغت من الكمال حتى أنهم يرونه صلى الله عليه وسلم رؤيتهم لأبنائهم الذين هم بين ظهرانيهم وبين أيديهم. في هذا بيان كمال البلاغ وكمال الوضوح الذي كان في هذه الكتب التي بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بشرت به صلى الله عليه وسلم في صفته، بشرت به صلى الله عليه وسلم في مكانه، بشرت به صلى الله عليه وسلم في صفة زمانه، حتى أن الإنسان ربما يقول بأن هذا زمان النبي، وهذا سيأتي معنا في قصص وقعت وهي صحيحة، فيها استدلال بعض أهل الكتاب بأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضل، أي قد قدم وقد اقترب، وهذا لا شك لا يكون إلا على العلم وإلا عن نص وقفوا عليه، ولا يكون هذا كهانة أو يعني تنبؤا. فبحمد الله عز وجل ما أتاهم الله تعالى في كتبه حجة واضحة وبينة، وتبتها الله عز وجل عليهم مع ما حرفوا فيه من كتبهم وما أدخلوا فيها من الضلال ومن الزيغ، بقيت هذه العبارات التي تدل على محمد صلى الله عليه وسلم بعضها بقي واضح لإقامة الحجة عليهم ولتستبين لهم المحجة. لهذا استدل كثير منهم بما موجود بما هو موجود في كتبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمكانه، كما سيأتي معنا كما وقع ليهود الذين كانوا حول المدينة فإنهم جاءوا. وهذه من أعظم الدلائل، لما يكون الدليل عملي وواضح وبين، ناس قادمون من سقاع من أصقاع الأرض إلى بلد ليس فيه مما تهفو إليه النفس أو يأتي بالنفس أو يجذبها من الأموال أو من الزروع أو من الحروض، ومع ذلك تجدهم يأتون فيجلسون ويستوطنون هذا المكان ينتظرون. ماذا ينتظرون؟ لا شك أن الذي ينتظرونه هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء، حتى أدخله الله عز وجل بين أظهرهم وهاجر إلى المدينة وأقام فيها. لكن الظلم والبغي والجهل والحسد وغيرها من الصفات التي اتصف بها هؤلاء اليهود جعلهم لا يقبلون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مع علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي مذكور في كتبهم وفي على ألسنة رسلهم الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم. لكن حسدا وبغيا تركوا اتباعه وأقاموا على ما هم عليه من الكفر ومن الضلال. فبحمد الله تعالى هذه كما قلت فائدة عزيزة وعظيمة، وهي إقامة الحجة على هؤلاء حتى تتبين لهم الطريق، ويكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق لهم به علم. فإن كونهم أهل كتاب وأهل رسل وبعث فيهم رسل، هذا ينبغي أن يكون فيهم أثره، وهو أن يكون عندهم علم بهذا النبي العظيم لعظم شأن محمد صلى الله عليه وسلم ولعظم ما جاء به من عند الله عز وجل. كان هذا مذكورا عندهم في توراتهم وعلى ألسنة رسلهم، حتى يكون هذا تمهيدا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليكونوا أتباعا له وتحت رايته وتحت هدايته التي جاء بها من عند الله عز وجل. الفائدة الأخرى وهي أن في هذا دلالة واضحة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن دلائل النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، كثرة لا تعد ولا تحصى، تبلغ المئات، وتعدادها وذكرها يطول، وسيأتي معنا بحمد الله عز وجل باب في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، سنختصر منها شيئا من ذكرها ومن بيانها. فذكر البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب التي كانت قبل وعلى ألسنة الرسل، هذا فيه دليل واضح على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هو مذكور بكل حيثياته، فحتى لو حرفوا قالوا لا ربما هذا ليس بمحمد صلى الله عليه وسلم أو ليست هذه صفته، يأتي الزمان فيقول لا ليس هذا زمانه، يأتي المكان فيقولون لا ليس هذا مكانه، فيأتي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مذكور في كتبهم أنه يأتي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذه الأمور مذكورة في كتبهم، وهذا هو واقع محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى لو أنكروا جزئية لا يقدروا على إنكار الكليات، فإن ما جاء في الكتب على ألسنة الرسل شيء كثير يعطي اعتقادا صحيحا ويقينا فيما نظر فيه أن هذا الوصف لا يمكن ويستحيل أن يتصف به غير محمد صلى الله عليه وسلم بإعماله فقط. لو كان الإنسان يعمل الإنصاف ويعمل شيئا من الحكمة ومن التعقل فإنه يصل إلى هذه النتيجة وأن هذه الأوصاف هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك ولا ريب ولا مرية. إلا أن هؤلاء لما ران على قلوبهم من ظلمات الكفر والمعصية وما وجدوا عليه آباءهم وما استحلوه من أمور وضعوها وأكلوا بها أموال الناس وأخضعوا بها الناس تحت أرجلهم وتبعا لهم، جعلهم هذا الأمر يصدون به وينكصون عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ونبوته. فهذه بعض فوائد في البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم والدلائل التي تدل على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة كثيرة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في غير ما حديث بين أنه صلى الله عليه وسلم قد بشر به على لسان الرسل وفي الكتب. ونبدأ الأدلة بما هو مذكور في كتاب الله عز وجل بيانا لهذه المسألة. أولا جاء في ثنايا الكلام وهو كذلك دليل من أوضح الدلائل أن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب في سورتين، في سورة البقرة وفي سورة الأنعام، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون كما قلت إلا عن علم، فهذا العلم هو موجود ومبثوث في كتبهم. والدليل على ذلك هو آية أخرى ذكرها الله تعالى في كتابه، ويقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهو محمد صلى الله عليه وسلم، سمي أميا لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وأمته كذلك هم الأميون لأن غالبهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون والقراءة والكتابة كانت فيهم قليلة. أميون كذلك لأنهم لم يسبق فيهم نبي لطول العهد بالنبوة والأنبياء، وكان عهدهم بالأنبياء قديم كما سبق وأن ذكرنا، وأن بينهم وبين آخر نبي جاءهم 3000 سنة، هذا بالنسبة للعرب، فهم أميون لهذه الأوصاف. هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنه يجدونه مكتوبا عندهم في أي مكتوبا صفته وخلقه وما جاء به في التوراة والإنجيل. ثم قال الله تعالى يأمرهم بالمعروف، أي مكتوبا عندهم وصفه ووصف ما جاء به من الحق، أنه معروف، أنه يأمر بكل معروف، وأنه ينهاهم عن المنكر، وأنه ينهى عن كل منكر تنكره العقول وتنكره الشرائع، ويحل لهم الطيبات التي حرمت عليهم بسبب من الأسباب. فهذه الأمور كلها أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه أوصافه صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر ربنا عز وجل بأن هذا موجود مكتوب عندهم في التوراة. ولا أصح من هذا الكلام، فإنه كلام الله عز وجل، وأعظم ما يستدل به هو كلام الله، فهو حجة على الخلق. كذلك حينما ترى وتنظر في التوراة والإنجيل فإنك تجد هذا الكلام ماتلا صحيحا، فحجة عليهم ما ذكر في توراتهم وما ذكر في إنجيلهم من وصف محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. أي كل هذه الأوصاف التي هي مذكورة هنا في هذه الآية هذه أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة في التوراة حتى يعلموا علم اليقين بأن من اتصف بهذه الصفة هو نبيكم الذي ينبغي أن تتبعون، وإنه مصدق لما بين يديه من التوراة ومن الإنجيل، وأنه ما جاء بشيء إلا ليؤكد ما فيهما من حق وليضيف شيئا يريد الله عز وجل أن يبينه لهذه الأمة ويصله لهذه الأمة ويهدي به هذه الأمة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم كذلك في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فيه أداة مثل آخر ضربه الله تعالى في الإنجيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم، أن مثلهم كمثل الزرع الذي ينبت شيئا فشيئا ويستقوي ويستغلظ ويزيد عظما وعلما وعملا وصلاحا يعجب الناظرين فيه من أهل الإيمان ويغيظ الذين هم من أهل الكفر والنكران. فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم وصف أمته وأصحابه صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وهذه الأوصاف هي حجة على هؤلاء الذين يقرؤون الإنجيل وينظرون فيه، حينما يصلوا إلى هذا الوصف فإن فيه حجة عظيمة عليهم، فإن هذا لا يكون، هذا الوصف لا يكون ولا يستحق أن يكون ولا يستحق أن يكون إلا في محمد صلى الله عليه وسلم. فما سمعنا وما رأينا وما شاهدنا نبيا أو شخصا كيفما كان شأنه له أصحاب وله أوصاف مثل ما كان اتصف به نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من علم وعمل صحيح واعتقاد سليم وخلق وإلى آخر من الأمور التي يطول ذكرها. ففي هذا بحمد الله عز وجل دلالة واضح على أن ما بشر به هؤلاء الأقوام، ما بشر بهؤلاء الأقوام هو حقيقة هذا النبي العظيم وهذه الأمة العظيمة التي اقتفت طريق نبيها واتصفت بهذه الأوصاف الجليلة، وأعظم الأمة وأجلها كما ولا يخفى هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي وصفهم هنا في التوراة وفي الإنجيل دلالة واضحة على عظم منزلتهم عند الله عز وجل وعظم ما اتصفوا به، وفي هذا دلالة واضحة على أن هذه الأمة وصحابتها ونبيها صلى الله عليه وسلم أمة بشرت بها الأنبياء، وجدت في الكتب فرحا وشوقا إليها وشوقا إلى ما جاءت به. فبحمد الله عز وجل هذه أمور واضحة بينة في كلام الله عز وجل، كما كانت واضحة لهؤلاء الذين أنزلت عليهم التوراة وأنزل عليهم الإنجيل. وقال الله عز وجل كذلك أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فعلماء بني إسرائيل والمقدمون في العلم فيهم يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قصة عبد الله بن سلام من نبي بعيد، فإنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته في التوراة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقال بأنه تبع للنبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا واعتقادا، لأنه عرف الحق وعرف بأن هذه الأوصاف ما هي إلا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تأخذه الجاهلية والحمية الجاهلية والإصرار على الكفر كما وقع لعلماء بني إسرائيل الآخرين الذين لم يدخلوا تحت هذا الأمر الذي أمروا به ولم يتبعوا هذا العلم الذي وقفوا عليه، فهم خرجوا عن هذا الأصل ببغيهم وبجهلهم وبحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب يعلم أن هذا النبي هو نبي حقا وأنه لا مرية فيه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تشهد على صحة هذا المعنى. فبحمد الله عز وجل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مذكورة في غير ما آية ومذكورة في غير ما حديث. حتى لا أمر يعني هذه المسألة، فنأخذ نموذجا من نماذج يعني الكتب التي هي موجودة حتى الآن بين أيدينا وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ننقل منها نقلا واحدا ونستدل به عن غيره من النقول، فإنها موجودة مبتوتة لمن أراد أن يطلع إليها أن يطلع عليها في غير ما كتاب من الكتب التي اهتمت بنقل النقول التي فيها دلالة واضحة على التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا النقل من إنجيل يوحنا فيه قال: إن لي أمورا، يعني هذا كلام المسيح عليه السلام على حسب التوراة على حسب إنجيل يوحنا. بطبيعة الحال هذا ليس في يعني بيان أو استدلال بصحة هذه الأمور التي موجودة في الإنجيل أو في التوراة، لكن القصد هو أن هذه أمور موجودة وفيها دلالة واضحة على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس الاستدلال بها، لكن هذه إنما هي يعني أمور يستأنس بها ويؤتى بها حتى يستدل بها من كتبهم عليهم. قال المسيح عندهم: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء بروح الحق فهو يرشدكم، وأما متى جاء بروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه هذا كلام كله حول شخص آخر يأتي يبين لأمة المسيح عليه السلام، وأنه يأتي ويجيء بروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للأب، هذا طبيعة الحال تحريف منهم، كل ما لله هو لي، لهذا قلت إنه. هذا كلام يعني في نوع تحريف من كلامهم. الشاهد هو أنه يتكلم حول شخص يأتي يجيء بروح الحق ويرشد إلى جميع الحق، لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأنني ذاهب إلى الأب. هذا كلام في إنجيل يوحنا، ولا شك أنا فيه يعني دلالة واضحة على التبشير بنبي يأتي من بعد عيسى عليه السلام. فإن الله عز وجل أخبر عنه أنه قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فإن هذا الكلام واضح في كلام الله عز وجل، وهو موجود بنوع تحريف في أناجيلهم وفي توراتهم، هذا نوع يعني نقل منها. هناك كذلك جاء في يعني أناجيلهم الموجودة حتى الآن يعني ذكر لفظة محمد صلى الله عليه وسلم باليونانية وباللغات التي كتبت، ربما يكون فيها نوع تحريف، إلا أن مغزاها ومعناها كله يدل على ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في كتبهم حتى الآن. هو موجود في كتبهم حتى الآن ذكر هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بطبيعة الحال يعني بلغات الذين كتبوا الأناجيل وكتبوا التوراة، لكن المعنى والفحوى لللفظ هو ما دل عليه الاسم العربي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج من نماذجهم في التوراة. وهناك نماذج كثيرة أدركها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا بأسانيد صحيحة، من بينها ما أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب بدء الوحي في حديث أبي سفيان الطويل الذي فيه يعني سؤال هرقل لأبي سفيان، الشاهد منه وهو قول الراوي هنا: وكان ابن الناطور صاحب إلياء، وهرقل إلياء هي القدس، ابن الناطور هو صاحبها ملكها وهرقل، سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل هذا فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، أو ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن هرقل وصاحبه اطلع على زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عرفوا الوقت من خلال يعني ما سبق في علمهم وما سبق في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في توراتهم وإنجيلهم، واتفقا كما هو واضح في هذا النص الصحيح، اتفقا على أنه هو النبي المقصود وأنه نبي، وأن هرقل جمع أمته وخرج فيهم وخطبهم وقال: هل لكم في أن يبقى ملككم وأن تبقوا ملوكا ولكم العزة في الأرض فاتبعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر الوحش، أي تفرقوا عليه وأرادوا الفتنة. فلما رأى هذا الأمر رجع عن علمه ورجع عن إيمانه البدائي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل عن هذا الأمر ودخل في دينهم وأقرهم وقلب الكلام إلى أنه كان يريد أن يمتحن صبرهم على دينهم وإيمانهم بدينهم. فهذا لا شك نص واضح على أن هؤلاء الناس كانوا مطلعين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، وكان لهم علم بمبعثه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن وصفه وحقيقته حق في كلام الله تعالى كما هو حق في كلام التوراة والإنجيل وعلى ألسن الرسل الذين كانوا من قبل. من النماذج كذلك التي صحت ونقلت إلينا بأسانيد صحيحة قصة النجاشي، فإن هرقل لم يدخل في الإيمان ولم يكن من أهل الإيمان، لما حال بينه وبين الإيمان من مطاوعته لأهله ولقومه وتركه العلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن حقيقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذهب العلماء إلى أنه ليس من أهل الإيمان، بخلاف هذا النموذج الثاني اللي هو النجاشي رضي الله عنه. على الصحيح فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه صلى الله عليه وسلم فأمرهم فصفوا صفوفا وصلى على النجاشي لما مات صلاة الغائب. فصلاة الجنازة لا تكون إلا على المؤمنين والمسلمين، ففي هذا دليل على إيمان النجاشي. وقصته هي هذه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت في حديث طويل يعني نأتي به بطوله حتى يكون في يعني محل الشاهد واضحا. وهم قالت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: فخرج يعني عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. أم سلمة رضي الله عنها هنا تصف حال المهاجرين إلى الحبشة الذين هاجروا إلى النجاشي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأوا ما هم عليه من العذاب ومن التضييق قال: أخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. المهم قدموا على النجاشي فبقوا عنده مدة عند خير جار وأحسن يعني قرار، إلى أن بعثت قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رسولين إلى النجاشي حتى يرد هؤلاء المؤمنين المسلمين الذين جاءوا إلى بلاد الحبشة. فهم جعلوا بين يدي دخولهم إلى النجاشي بطانة، وهم البطارقة الذين يكونون يعني في مجلس حكم النجاشي، أغروهم وأرشوهم بهدايا حتى يكون الكلام في صالحهم وليس في صالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني ثم قال لكل بطريق يعني يقولون للبطارقة ويدخلون في أذانهم هذه الفكرة، وإن هذا هي أن هذه هؤلاء الصحابة هم قوم صبأوا أي جاءوا بدين الصابئة ودين محرف وخرجوا على دين الآباء إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، أي أنهم غلمان ليسوا من أهل العقل، سفهاء أي سفهاء في أحوالهم وفي تصرفاتهم، فهذا الخروج منهم ليس هو خروج عاقل أو خروج من يبتغي المصلحة، بل هذا سفه منهم. هذه الفكرة التي أرادوا أن يوصلها إلى هؤلاء البطارقة حتى يوصلها إلى النجاشي. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. وهذا في مدح واضح لهذين الصحابة، لهذين يعني الرسولين الذين قالوا بأنهم مبعوث أشراف القوم حتى يرد الملك هؤلاء الذين قدموا عليه إلى قومهم. فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوا فيهم. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك،

على هذا الأمر وشهدوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بشر به ودخلوا في الإسلام بناء على علمهم، فبحمد الله عز وجل. هناك نماذج دخلت في الإسلام انطلاقا من ما وقفوا عليه من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت عبد الله بن السلام مثل من أمثلة اليهود الذين دخلوا في الإسلام للعلم السابق الذي علموه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل آخر من النصارى الذين دخلوا في الإسلام لعلمهم السابق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وما سيجيء به وصفة كلام الله عز وجل الذي سيأتي وينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بحمد الله تعالى هذه أمور يعني ذكرت وموجودة في يعني كثير من النصوص، هذا من بينها. من النصوص كذلك التي هي واضحة في هذا الباب ودليل على يعني صحة هذا الأمر هو ما ثبت عن اليهود الذين كانوا مجاورين للأوس والخزرج الذين هم الأنصار الذين نصروا الله عز وجل ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. ثبت عنهم في قصة بيعة العقبة، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى بالحديث المطول فيها، فيها أنهم كانوا إذا كان بينهم وبين اليهود حرب كانوا إذا كان بينهم وبين اليهود حرب كانوا كانت اليهود تستدل على صحة ما هم عليه وتستدل على هؤلاء المشركين بأنهم سيظهرون عليهم وأنهم سيقتلونهم قتل عاد وإرم ببعثة النبي الذي سيأتي وأنه قد أضل زمانه، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون الفتح من الله عز وجل بهذا النبي العظيم الذي سيأتي وسيبعث وأن زمانه هو هذا الذي قد اقترب وسيخرج فينا وسيكون إمامنا إمامنا ونحن تبع له وسنقاتلكم ونغلبكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكان هذا من أعظم الأسباب التي جعلت الأوس والخزرج يسبقون اليهود إلى الإسلام، فاليهود منعهم بغيهم ومنعهم حسدهم، والأوس والخزرج بحمد الله تعالى لم يكن فيهم بغي ولا حسد، فبنوا على ما سبق في علمهم من قرب بعثة نبي وأنه سيبعث في هذا الزمان وأنه سيبعث في هذا المكان، فسبقوا اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا في بيعة العقبة الأولى والثانية كما سيأتي معنا في الحديث التي سدت في بيعة العقبة. فهذا كذلك من أدلة من الأدلة الواضحة على أن علم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتوتا وكان الناس على علم به، وحتى أن هناك في أصقاع الأرض يعلمون هذا العلم، والشاهد على ذلك هو قصة سلمان الفارسي، نذكر طرفا منها كذلك حتى يتبين لنا هذا الأمر جليا بحمد الله عز وجل. قصة سلمان هي طويلة ويعني حتى لا أريد الإطالة، سأخذ يعني شيء من هذه القصة التي فيها دليل واضح على ما نحن فيه. قال: ثم مات، أي الراهب الذي كان عنده من قبل وكان صالحا إلى آخره كما هو معلوم في قصة إسلام سلمان. المهم لما مات ذهب عند راهب آخر، انتقل من راهب إلى راهب إلى راهب حتى وصل إلى آخرهم. المهم لما وصل إلى آخرهم فأوصى بي إلى رجل من أهل عمورية بالروم فأتيته، يعني هذا الآخر من الرهبان أوصى بي سلمان إلى رجل من أهل عمورية بالروم فأتيته فوجدته على مثل حالهم أي من الصلاح، واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقيرات، ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي، قال أي الراهب: أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتي، أي لا يعلم راهب على مثل ما كانوا عليه من الدين الصحيح، لكن قد أضلك زمان نبي قد أضلك زمان نبي. هذا كلام راهب، وهذا الكلام من الراهب كما قلت هو من كتبهم ومما اطلعوا عليه في كتبهم، وليس هذا من قبيل يعني الخرافة أو من قبيل الكهانة أو يعني ادعاء علم الغيب. فهؤلاء كانوا صالحين كما وصفهم سلمان، وكما أخبر بهذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. قال: ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أضلك زمانه. هذا كلام راهب في رومية يقول هذا الكلام الذي فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. ففي هذا كما قلت دائما في هذا السياق من أوضح الدلائل على أن علم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في كتبهم بأوضح العبارات وبأوضح الإشارات وبأوضح الأوصاف في مكانه وفي زمانه وفي صفته وفي أخلاقه، وحتى في بعض الميزات التي تميزه مثل خاتم النبوة وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وغيرها. فقال: فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أضلك زمانه. فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه. قالوا: نعم. فأعطيتهم إياه وحملوني. القصة لا زالت طويلة، الشاهد منها هو هذا، هو أن هذه السلسلة من الرهبان الصالحين كان آخرها أنه تأخر عند راهب في عمرية ببلاد الروم، لكنه مع ذلك أخبره بأنه هذا زمان نبي يبعث، وأنه يبعث من الحرم، وأنه يهاجر إلى المدينة، وأنها أرض سبخة بين حرتين، الحرة هي الأرض التي فيها الحجارة الدقيقة. فهذا وصف دقيق للمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف مكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خاتم النبوة، وصفته كذلك أنه لا يأكل من الصدقة ويأكل الهدية. فهذه يعني نماذج من النماذج التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في يعني سالف الأزمان على ألسنة الرسل وعلى يعني في الكتب المنزلة على الأمم. فبحمد الله تعالى هذا أمر واضح وجلي، وهذا هو القصد الذي كان يعني مراد منا في هذه الحصة، وبيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تهيأت ظروف بعثته، وأن الناس كانوا يترقبون مجيئه صلى الله عليه وسلم، وأن ولا شك أن الأحوال وما عليه الناس من أكبر الدواعي والأسباب التي جعلت أن الناس ينتظرون نبيا يبعث. زيادة على ذلك هذه البشارات العظيمة التي هي موجودة في الكتب، في كتب السابقين، التي دلت على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر أوصافه حتى لا يختلط بغيره، فيكون المستدل بها قد استدل بحق ووقع على حق ولم يزغ عن الحق قيد أمله. فبحمد الله تعالى هذا أمر واضح وجلي وهو موجود في كتب أهل الكتاب. فهذا وفصلنا، وستأتي إن شاء الله تعالى بعده فصول في بيان يعني اختيار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه وأمه، وولادته صلى الله عليه وسلم، والأحداث التي كانت في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت ولادته صلى الله عليه وسلم. كل هذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.